بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فليس لي من كلمة أو من تتمة لكلام شيخنا حفظه الله ووفقه، وكما قيل لا عطر بعد عروس، فقد وفى وكفى ونصح وصدق حفظه الله فيما وجه به أبناءه الطلاب، فجزاه الله عنا خير الجزاء، وسددنا الله إياه في الأقوال والأعمال والأفعال، إنه سميع مجيب. وإن كان ولا بد من تذكير في هذا المقام وفي هذه كما يقال المناسبة إن صح التعبير، فنبارك لأخينا وتلميذنا الأخ أحمد، الدكتور أحمد المزروعي، على هذه الدرجة التي منحها، ونسأل الله له التوفيق والسداد في الدارين، وأن يزيده ذلك علما نافعا وعملا صالحا. ولا شك أن هذا الأمر يزيد المرأة ثقلا على ثقله، والواجب على الواجب عليه من بيان الحق للخلق وإرشادهم بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، ويبين للناس دين الله جل وعلا الذي علمه وتعلمه. فخيركم من تعلم القرآن وعلمه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح. ويحضرني في هذا المقام أثر أخرجه الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله وأبو نعيم في الحلية بسند صحيح عن أبي مسلم الخولاني رحمه الله أنه قال: العلماء ثلاثة: رجل عاش بعلمه وعاش الناس به معه، ورجل عاش بعلمه ولم يعش الناس به معه، ورجل عاش الناس بعلمه ولم يعش هو به، نسأل الله السلامة والعافية. فالأول علم وعلم وعمل بالعلم، فإن العلم شجرة والعمل ثمرة، فلا خير في شجرة بلا ثمرة. وكما قال غير واحد من السلف: العلم يراد للعمل، كما أن العمل يراد للنجاة. وأما الثاني فعلم وعمل ولم يعلم غيره، فهذا الذي عاش بعلمه ولم يعش الناس بعلمه. وأما الثالث فهو الذي علم غيره ولكنه قصر في العمل بعلمه، نسأل الله السلامة والعافية. علم علما نافعا لكنه لم يعمل به، علم غيره العلم النافع لكنه لم يعمل به، فكان وبالا عليه. أخرج الإمام الخطيب رحمه الله في اقتضاء العلم العمل بسند ثابت عن سفيان بن عيينة رحمه الله أنه قال: العلم إن لم ينفعك ضرك. عقب رحمه الله بقوله: إن لم ينفعك بأن تعمل به ضرك بأن كان حجة عليك. فهذه منة كبرى أن من الله عز وجل على كثير من الناس أن سلكوا هذا السبيل، أعني سبيل طلب العلم. فالمتوجب والمتعين مع هذا التعلم العمل بالعلم ودعوة الناس إليه والصبر على الأذى فيه إن كان ثمة أذى، وقد يحصل. فهذا الأمر أيها الإخوة، أعني العمل بالعلم، هو أساس وأصل، هو أساس وأصل. وكما قال ذكرنا أن بعض السلف قال: العلم يراد للعمل، كما أن العمل يراد للنجاة. ويصحب هذا ويسبقه ويكون معه أيضا الإخلاص لله جل في علاه في الأقوال والأعمال، ما تفعل وما تذره من قول أو فعل يكون لله عز وجل خالصا مصيبا فيه متابعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في الكاشف في ترجمة هشام بن عبد الله الدستوائي قال: كان يطلب العلم لله، كان يطلب العلم لله جل وعلا، أي خالصا لله جل وعز، هذا هو الأصل. ولذلك أثمر هذا الطلب عملا صالحا، فالصلاح والسعادة والفلاح والكمال في نوعين اثنين، كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: في العلم النافع والعمل الصالح. والعلم النافع هو المبني على الوحيين، وقد بيّن ذلك الإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه العظيم فضل علم السلف على علم الخلف، قال مبينا حقيقته، قال: العلم النافع هو ضبط نصوص الكتاب والسنة والتقيد في معانيهما بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم، وتمييز ما ثبت منه مما لم يثبت، هذا هو العلم النافع. فمن تعلم علما نافعا وعمل بهذا العلم النافع وفقه الله في الدارين وسدده في قوله وعمله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا جميعا على الإسلام والسنة حتى نلقاه. وأكتفي بهذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.